لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة جدا، نجتزئ منها مثلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلأن العرب الأوائل ما كانوا يحتاجون إلى القواعد التي احتاجها الأعاجم من بعدهم، فكانوا يفهمون معنى الخطاب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في قاعدة في العربية تقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم، الذين آمنوا ولم، هذا هو النفي، يلبسوا إيمانهم بظلم هذه النكرة. فالنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، ففهم الصحابة العموم منها، إنه أي ظلم يرتكبه المرء فهذا يؤثر على إيمانه. فجاءوا وهم فزعين إلى رسول الله، طبعا شق عليهم جدا يعني، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس كما تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم المقصود من الآية، برغم أنه سياق الآية لا يدل على ذلك. نعم. إن هذا المقصود بالشرك الأكبر أي ظلم، أي ظلم، أي ظلم كان، مهما دق الظلم ومهما صغر فهذا يؤثر في الإيمان. هذا هو الذي أزعج الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك على وجه الخصوص. فهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذه الآية، خذ هلم جرة، يعني آيات كثيرة بهذا. وكأن الصحابة قد احتاجوا لهذا البيان، وهم أفصح الناس وأكثر الناس فهما للعربية. نعم. والقرآن نزل بين ظهرانيهم وبلغتهم وهم أفهم الناس. نعم. له، فأعتقد أن هذا يغلق الباب على كل من يدعي أنه يمكن أن يكتفي بالعربية لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح. وبعدين السنة يعني ميزتها أنها تحصر القول أو تحصر التفسير إما في قول أو قولين وربما في ثلاث. لو افترضنا أن السنة غير موجودة، بدل الثلاث أقوال يبقى 30 قول. نعم. إذن محصلة هذا أن يضيع كتاب الله تبارك وتعالى، يعني الجماعة اللي يسموا نفسهم زورا وبهتانا بالقرآنيين يقصدون في الحقيقة كتاب الله في النهاية، لأنه إذا لم يكن هناك تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى حيدخل الرأي ويدخل بقى رأيته ويحتج باللغة، هيبقى القرآن ضاع معناه. يعني لا نستطيع أن نجمع الأمة على كتاب الله تبارك وتعالى على تفسير أو تفسيرين أو ثلاثة يعني. نعم. فمن هنا كانت أهمية السنة فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. ثم هناك كلمة يعني ربما تفهم خطأ، فأنا معني بتوضيحها في هذا المقام. وهو قول يحيى بن أبي كثير ومجاهد والدارمي وجماعة من العلماء أن السنة قاضية على كتاب الله. فالإمام أحمد لما ألقيت عليه هذه العبارة قال: ما أجسر أن أقولها، بما لأن يفهم من العبارة أن السنة مقدمة على الكتاب أو حاكمة عليه. وهذا غير صحيح، لأنه هو نسأل أولا من هو القاضي؟ القاضي هو الذي يفصل في الخصومات. تمام. اثنين متخصمين على أي شيء بيفصل بينهم. طيب نرجع للسنة، السنة قاضية على كتاب الله، بمعنى أنه قد يأتي في كتاب الله عز وجل الأمر يحتمل معنيين. يعني مثلا خذ مثلا كلمة القرء، القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء عند أهل الكوفة هو الحيض، واحتجوا بالحديث الذي فيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنني أستحاض فلا أطهر، وإن كان هذا الحديث فيه كلام لكن هذا حجة أو من حجة الكوفيين في هذا الباب. فقالت: يا رسول الله، أنا أستحاض فلا أطهر. قال: ليست هذه الحيضة، إنما هذا عرق، فدع الحيضة أيام أقرائك، أيام حيضك. فالقرء هنا بهذا الحديث حيض، والقرء عند أهل الحجاز الطهر. الطهر، فكلمة القرء من كلمات الأضداد التي تحتمل المعنى وعكسه، زي كلمة وراء مثلا تحتمل المعنى وعكسه، خلف وأمام، وزي كلمة الظن تحتمل اليقين الذي لا شك فيه والشك الذي لا يقين فيه، وهذا كله في كتاب الله تبارك وتعالى سواء هذا أو ذاك. فإذا القرء هنا حيض، تأتي السنة هنا لتفصل بين المعنيين. أدي معنى السنة قاضية على كتاب الله، مش مقدمة على كتاب الله. هنا هو الفصل بين الخلاف، هو الفصل بين المعنيين، بين معنى القرء الذي هو الحيض عند الكوفيين وبين معنى القرء الذي هو الطهر عند الحجازيين. فتأتي السنة تفصل بينهما. خذ يعني مواضع كثيرة جدا السنة تأتي لتفصل بين المعنيين، فتقول هذا هو الراجح بدلالة كذا وكذا وكذا. أدي معنى السنة قاضية على كتاب الله، ليس أنها مقدمة على كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا فهي تابعة للقرآن في مواضع، وهي مؤسسة لأحكام جديدة في مواضع أخرى. السنة إما مبينة لكتاب الله عز وجل أو موضحة له، وبعدين أو مؤسسة لأحكام جديدة ليست في كتاب الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما رأيت العلماء عندما يعترض عليهم بأن هذا الحكم ليس في كتاب الله عز وجل، يقول: ألم يقل الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الذين يهملون هذا الأصل قد يحتجون بأشياء غريبة جدا. سمعت بعض الدعاة يقول: إن كوبا تأكل لحوم الكلاب، وليس عندنا نص يحرمه، فيجوز تصدير الكلاب أو لحوم الكلاب إلى كوبا أو الدول التي تأكل لحوم الكلاب. ليل أهمل السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. فهذا وصف جامع لمئات الحيوانات أو لمئات أنواع الطيور، يعني حكم كاشف. فهذا مما آتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعني جرأ هذا الإنسان أن يخالف هذا الحكم إلا لأنه إما أن يكون أهمل السنة، وهذا هو الذي بدأ من كلامه، أو أنه ليس عنده علم بالحكم الشرعي في هذا. شيخنا، حتى يعني لو الأحكام العامة التي لا يقوم الدين إلا بها، أين هي في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لما نيجي نقول له: طيب أنت تؤمر بصلاة الظهر والعصر، أين الظهر في القرآن الأربع وأين العصر؟ احتج الصحابة بهذا، جابر بن عبد الله وغيره، قال: أين تجد أن الظهر أربعا وأن العصر أربعا في كتاب الله عز وجل وأن المغرب ثلاثا؟ عندما يعني كلمه بعض الناس ممن يعني يهمل السنة، فأتى له بهذا المثال. نعم.